بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإن غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان. لا أدري أي ذلك. قال هشام: لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا عند جمهور العلماء عام يشمل عموم صلوات النفل، إلا أن بعضهم استثنى صلاة النافلة، نافلة الظهر بعد العصر إذا فاتته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن سنة الظهر صلاها بعد العصر. واستثنى فريق آخر من العلماء ذوات الأسباب عموما، كسنة الوضوء، كتحية المسجد، كركعتي الطواف، لكن الجمهور على المنع باستثناء ركعتي الطواف، فالجمهور يجوزونها. لحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: هذا يجوز ركعتي الطواف في أي وقت كان. وبقي عند الجمهور المنع مطلقا، وذهب فريق إلى استثناء ذوات الأسباب. حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال حديث: يا بلال دلني أو أخبرني عن أرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. على العموم، الذي يلفت النظر إليه أن أشد الأوقات كراهية للصلاة فيه عند غروب الشمس، وبين الغروب بربع ساعة، بثلث ساعة، إلى أذان المغرب، فإن الشمس حينئذ تغرب بين قرني الشيطان، وعند ذلك يسجد لها من يعبدون الشمس وأضرابهم، والله أعلم. قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فليقاتله فإنما هو شيطان. ولا يعني بالشيطان أنه جني، إنما يفعل فعل الشيطان، يفعل فعل الشيطان، لأن الله قال في شأن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. قال: وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين. عوف وعوف الأعرابي الذي يقال له عوف بن أبي جميلة، أطلق عليه الأعرابي لفصاحته، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فأتنئات فزال يعص من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو يدوب ذاك شيطان. فيه جواز تمثل الشيطان في صورة بشر، ومن ثم جواز رؤية البشر له آنذاك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان في صلاة الليل إذ كان يصلي، وأتى الشيطان بشاب من نار كي يقذفه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام فأمكنني الله منه فزعته، يعني خنقته خنقا شديدا، وهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة، والله أعلم. الحديث هنا معلق، قال البخاري وقال عثمان بن الهيثم، قد وصله بعض العلماء على ما أشار الحافظ. نعم معلق صيغة الجزم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال برني عروة بن الزبير قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يعني لا تسترسل في التفكير، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا العلاج، ولست بمحتاج إلى كبير طبيب. إذا وسوس لك الشيطان من خلق كذا من خلق كذا، قل الله. إذا جاء قال من خلق الله استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، لا تواصل التفكير. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، في رواية وسلسلة مردة الشياطين المردة. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد، وهل إذا سلسلة الشياطين لا توسوس؟ توسوس معناها مسلسلة، لكن يكون تقييدها لمنعها عن أعمال يعلمها الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن الشيطان يجري هنا وهنا وهنا، صح ولا بصح؟ ما الدليل؟ يجري من هذا مجرى الدم، لكن ما الدليل على أنه يجري من مكان إلى مكان آخر؟ إذا سمع الأذان هرب، فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا عمرو أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قال لفتاة آتنا غداءنا. قال يعني آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. كيف ينسي الشيطان بني آدم يشغلهم بأمور، كما في حديث الصلاة اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر حتى يدري كم صلى. الشيطان يذكرك بأمور في الصلاة لم تكن تذكرها حتى لا تدري كم صليت، ممكن يكون شيء مفقود منك وأنت مقبل على الصلاة بخشوع لكنك قلق على الذي فقد منك. الآن ممكن يكون تحت المخدة تنشغل طول الصلاة بسرعة كي تذهب إلى تحت المخدة تجد الشيء فيشغلك حتى لا تدري كم صليت. قال فإني نسيت الحوت. الفتى هو يوشع بن نون. قال موسى لفتاه الفتى هو من يا إسلام؟ يوشع بن نون نبي هو الذي خبست له الشمس. هذا يدل على أن الأنبياء يعتريهم النسيان يعتريهم النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عندما قال إن آدم نبي فالتراجع لنا حديث آدم هل هو نبي مكلم أو لا. الشاهد أن النسيان قد يعتري بني آدم نسي آدم فنسيت ذريته الحديث. تكملة الحديث السابق قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولم يجد موسى النصب التعب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق قال ها إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. يعني إذا في أماكن الشياطين فيها أكثر من غيرها مثل أسواق الشيطان يحضر عند البيع الخلاء كل الأماكن المستقذرة. نعم وفي المشرق الشيطان عند الفتن أكثر منه في عند المغرب وفي أوقات تنتشر فيها الشياطين انتشارا أكثر من أماكن أخرى. الشياطين في البحر أكثر أم في البر؟ في البحر أكثر. وما الدليل؟ إبليس يجيب عرشه عن مية ويجمع صغير. نريد لغة العرب بحبيبي كلم لغة العرب إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سرايا فيفتنون الناس. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل إذا استجنح الليل يعني أشرف الليل على المجيء قال فكفوا صبيانكم. هذا من الأحاديث التي غفل الناس عن العمل بها إذا استجنح الليل يعني قبيل المغرب ببعض الشيء فكفوا صبيانكم يعني أدخلوا الصبيان البيت دخل العيال الصغيرة البيت أدخل الأولاد البيت كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. يعني انتشار الشياطين قبيل المغرب إلى المغرب إلى ما بعد المغرب بثلث أو بنصف ساعة أقوى من انتشاره في أي وقت. قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله يعني عند المساء اغفل الباب وقائلا بسم الله. قال وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله يعني القربة اربطها بسم الله واربطها وخمر إناءك واذكر اسم الله غطي القدور واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا حتى لو غطيت بعود المهم غطي الآنية اربط الأسقية أدخل الأولاد أغلق الأبواب كل ذلك مصاحب بسم الله لأن لعب الشياطين تنتشر حينئذ. والحديث وهذا في البخاري وفي مسلم ولكن قل العاملون به ففرط الأكثرون فيه لأن إيمانهم بالغيبيات ضعف لكن إذا تصورت أن عند المغرب عدو سات وعدو سات يبطش بأولادك ويدخل البيت ممكن يفسد في البيت شياطين تجري في كل مكان لو أنت موقن تمام اليقين ستعمل بحديث الرسول عليه السلام تغلق الباب بسم الله غطي الآنية بسم الله أوقي القرب بسم الله أدخل الأولاد بسم الله بعد مدة افتح الأبواب الحمد لله خمدت الشياطين تغمد الشياطين. قل العاملون بهذا الحديث. ولقد رأيت رجالا في بعض البادية بادية اليمن ناس على دين يعني كأن عدوا سيغير عليهم في هذا التوقيت. بسرعة أخذ الباب، سمي الله، بسم الله، غطي القدور، سمي الله، كأن عدوا يتربص بهم. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحللون في قضايا حوادث السيارات ونحوها، أشد الأوقات التي فيها تنتشر الحوادث في هذه الأوقات على وجه قبيل المغرب بنصف ساعة إلى بعد المغرب تقريبا بنصف ساعة، في هذه الأوقات في اختلاط الليل بالظلام وانتشار الشياطين. والله أعلم. حدثني محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين وهو الملقب بزين العابدين، زين العابدين صبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صفية بنت حيي. يا صاحبي ماذا تعرف عن والد صفية بنت حيي؟ ما اسمه؟ ما شأنه؟ حيي بن أخطب كان من يهود خير، كان من رؤسائه. أحسنت، جزاك الله خير. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، ما صلة صفية بنت حيي بعلي بن حسين؟ لا تعلم. أنت تعلم؟ أحسن. زوجة جدي، زوجة جدي صفية زوجة رسول الله، ورسول جد من؟ علي بن حسين. إذن هي زوجة جدي، يجوز يدخل عليها ولا لا؟ يجوز، لأنها محرم على التأبيد، محرم على التأبيد. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فيه جواز زيارة المرأة لزوجها في معتكفه، وأن هذا لا يخدش في اعتكافه، لكن لا يجامع، لأن الله قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيجوز للمرأة أن تزور زوجها في المسجد في معتكفه وتحدثه، تجلس معه ساعة ساعتين، لكن لا جماع. قالت: فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت، قلبت يعني رجعت، فقام معي ليقلبني، أي ليوصلني ويرجعني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، كان في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، يبقى النظر أين كانت دار أسامة ابن زيد حتى ننظر هل خرج الرسول من الاعتكاف يوصلها إلى دار أسامة ابن زيد، أم كانت دار أسامة تفتح على المسجد وغرفة، وبيت صفية يفتح على المسجد. هذا يحرر لعلة فقهية، وهي: هل يخرج المعتكف من المسجد لتوصيل زوجته أو لا يخرج، ومن ثم لحاجة تعرض له. قال: فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فيه مشروعية دفع الرجل الشبهة عن نفسه، مع أن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن أنت أيضا مطلوب منك إذا اتهمت أن تدافع عن نفسك، أو إذا تشكك ناس فيك أن تدافع عن نفسك، أخذا بالأسباب، وإلا فالله يدافع عن الذين آمنوا. قل: يعلمنا. رآه رجلان من الأنصار فأسرع، فقال: إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، تعجبيني، هل نحن سنشك فيك؟ فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. قال العلماء الذين كتبوا في الشيطان: ولا الشيطان يحملك على أن تأخذ مع امرأة في الطريق تكلمها، ويذهب إلى الناس يقول لهم: فلان واقف مع المرأة في الطريق، أن لابد أنهما يخططان لشر، فيفسد جميع الأطراف، يفسد جميع الأطراف. فيه مشروعية دفع الشخص الشبهة عن نفسه. قوله: صلوات الله وسلامه عليه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيه قولان لأهل العلم، أحدهما يجري مع الدم يجري مجرى الدم أي في مجرى الدم، فمن ثم إذا أكلت كثيرا ولحما ونحو ذلك نشط فيك الشهوة ونشط فيك الإفجال للبطش بالناس، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبه استدل أعني بهذا الوجه من وجوه التفسير للحديث على جواز دخول الشيطان في بدن من؟ الإنسان. استدل به الشيخ ابن باز على أن الشيطان يجري من ابن آدم مع الدم، وقال آخرون يجري من ابن آدم مجرى الدم أي كما يجري الدم، يعني وسوسه سريعا كما الدم يمشي سريعا. وهما قولان في تفسير يجري من آدم مجرى الدم. قلنا في الحديث من الفوائد جواز زيارة المرأة زوجها في معتكفه، جواز توصيله لزوجته على البحث أي إلى أين يوصلها، كذلك جواز دفع الرجل الشبهة عن نفسه، كلمة سبحان الله عند التعجب، كذلك جريان الشيطان من أجل مجرى الدم على الوجهين اللذين ذكر. سؤال: اذكر لنا دليلا على مشروعية دفع الرجل الشبهة عن نفسه غير هذا الدليل. هات. نعم أحسن، دليل حسن، فإذا دفعتم إليهم إلى الأيتام أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ماذا عندك؟ غير واضح. عندنا إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، إنها صفية ذكرت هي راودتني عن نفسي ذكرت قول جبريل. نعم. لا ضعيف، ضعيف جدا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يضع نفسه ومواضع تهم، ضعيف جدا.